بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب قرب لنا نصرك يا رب يا رب، متى نصر الله؟ ويثبت أقدامكم. حركوا انتوا الأول، اعملوا حاجة، اعملوا حاجة من غير ما تبذل. مفيش ما تعرفش تدلع، لا تنم، كن فكارا عابدا مطيعا متعلما داعية إلى الله. فانتبه، أظننت أنك يوم تقوم الالتزام انتهت القضية وتنزل عليك الخيرات من كل جانب والطريق مفروش بالورود؟ لا. لابد من الابتلاء، لابد من التمحيص، لابد من الفتنة، لابد من الأذى، لابد من الاضطهاد، لابد من ضرب وطن آلام الإسلام، بل والقتل. سيدي دماء المسلمين وأغلقينك الطوفان، سيدي دماء المسلمين من العراق إلى الأفغان، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. الله الله، يحب الصابرين الذين لم ينلهم تلك الأمراض الثلاث. ساعة ما يقولوا له تحلق لحيتك ولا تمشي تسيب الشغل تكتب استقالتك يعيط. ساعة زوجته ما تقول له أنا مش هلبس نقاب، عجبك ولا طلقني؟ يقول لا عجبني. وهل حافظ على بيت محدش هينفعني؟ وخلي محمد حسن ينفعك. أشكال أشكالك اللي جاب لنا الهم والغم والشك. آلام الإسلام. النفس تميل إلى الركون إلى اللذيذ والهي، النفس تأمرك بالنوم، النفس تخويفك الأذى. إيه ده؟ إيه ده؟ معنى كده إن الإسلام مفيش تمثيليات وأفلام؟ طب نعيش إزاي؟ إزاي يعني؟ أعيش في بلد مفيها السينما؟ معقولة يبقى مفيش ملاهي ليلية ولا رقصات؟ احنا نموت يا نموت يا يحصل لنا كبش. ممكن من غير موسيقى؟ يبقى مفيش مصر ولا سينما ولا رقص ولا افلام. لا لا لا لا لا, لا, لا. تبقى عيشه كرب بقى ده نكد. هي دي المصيبه، هي دي المصيبه. والسؤال، هل تظن اننا جيل نستحق ان يتنزل علينا نصر الله؟ اكيد لا، أكيد لا. ليه؟ حتى تبذل الامه المؤمنه اخر ذره من قوتها وما في طاقتها. آلام الإسلام. يا رب بلش غيرك، بلش غيرك. آلام الإسلام لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كيف حال قلوبكم مع الله؟ إننا بحاجة إلى أن نتوقف لنتساءل كيف حال قلوبنا قبل أن يفجأنا الموت. وأسأل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، فإن الموت يأتي بغتة. الشاهد أنني أريد أن أؤكد أنه يجب أن تضع قلبك نصف عينك، فلا تفارق عينك قلبك، تتطلع دائما أهو قاس غليظ أم هو مخبت رطب بذكر الله، ولا تترك قلبك يقسو لحظة، فإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. وأيما قلب ابتعد عن الله ونأى أحاطت به الظلمات ودخل في الكروب والذنوب، فقد أجمع العلماء على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك وأن التوفيق أن يأخذ بيدك إليه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. نأتي السيرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة، ونحن بحاجة كما ذكرت دوما بحاجة لدراسة السيرة دراسة منهجية حقيقية لنربطها بواقعنا، فيكون سيرنا خلف رسول الله حثيثا صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في آخر لقاء في مسألة الاضطهادات حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر الدعوة، وعلمنا أن هذه الاضطهادات التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن بالمستغربة المستنكرة، وإنما هذه الاضطهادات والإيذاءات التي تناولت حتى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إنك تعلم بل والكفار يعلمون جيدا أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بوجه كذاب قط، صح ولا لا؟ نعم، بل كان فيه نور وعليه هيبة، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم من الإيذاء بالضرب والشتم ووضع التراب على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وسل الجزور على ظهره وهو ساجد، ووضع الأحجار في طريقه، بل وضربه بالأحجار بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، ووضع الأذى في أمام بيته وغير ذلك. بل وهم أبو جهل أن يطأ رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه ورسول الله ساجد لولا أن جاءت الملائكة تخطفه، فلم يسلم شخص رسول الله من الأذى صلى الله عليه وسلم فضلا عن أصحابه. وقصة أبي بكر مشهورة معروفة، أنه جاء يوما وقد خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعهم عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ لا تظنن أن الإيذاء والضرب والاضطهاد نال بلالا وعمارا وغيرهم من صغار الصحابة وضعفائهم والعبيد مثل صهيب وخبيب وغيرهم أبدا، وإنما لم يسلم من الأذى أحد. إنها سنة لله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فكل من جاء بحق لأهل الباطل عودي، لا بد، سنة كونية لا تتغير، سنة شرعية في المقابل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أظننت أنك يوم تقوم التزام انتهت القضية وتصبح الحياة الدنيا ربيع والطريق مفروش بالورود وتنزل عليك الخيرات من كل جانب؟ لا، لابد من الابتلاء، لابد من التمحيص، لابد من الفتنة، لابد من الأذى، لابد من الاضطهاد، لابد من الضرب والطرد والسجن والحبس بل والقتل، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، لابد. ولكن تعالوا لنتعلم كيف واجه رسول الله الأذى، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه هي القضية أيها الإخوة، إن الأذى كان كل يوم يشتد. كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، وفيه نزل ويل لكل همزة لمزة. أبي بن خلف كان هو وعقبة بن أبي معيط صاحبين حميمين متصافيين، فأتى أبي بن خلف ففت عظما ونفخه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتزعم أن ربك يحيي هذا؟ الأخنس بن شريح كان يشتم رسول الله جهارا نهارا ويسبه ويلعنه. أبو جهل كان يأتي يسمع القرآن فلا يتأدب ولا يخشى ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. تعال انظر إلى الصحابة، هذا إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فأمية بن خلف كان يأتي ببلال يضع حجارة على صدره ويجره في رمضاء مكة حتى قطع حصى الرمضاء ظهر بلال وهو يقول أحد أحد أحد، والله لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلتها. نعم، لو شئت أن أسرد لكم مئات الأمثلة بل وآلاف الأمثلة على مدار زمان الدعوة إلى الله لسردتها لكم الآن. ولكن القضية أن الامتحان الأكبر الذي يواجه أي دعوة فترة الاستضعاف الأولى، فأيما أمة صبرت واحتسبت وفي ذات الوقت أعدت على وجه السنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعدت الأمة رجالها إعدادا من بطن المساجد بالعلم النافع والعمل الصالح، فظهر المخبتون وقام الصالحون وأخبت المسلمون وظهر التوحيد وعبد الناس الله وجاروا إلى الله وحده، إلا بدل الله ضعفهم نصرا. هذه سنة لم تتغير، إن القضية لم يكن تغييرها قط بالسيوف فقط وبالقوة فقط، وإنما قبل ذلك صلاح القلب الذي يحمل السيف. أشكالك اللي قبل لنا الهم والغم والنكد، نعم هو قال له كذلك، فالإصلاح يبدأ من أين؟ إنها سنة الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسنا أولا. لذلك فاصبر صبرا جميلا، الصبر دون أعراضه الجانبية، فالصبر إخوتاه له أعراض جانبية. حينما نأمر الشباب بالصبر يدب في قلوبهم الأمراض التي هي التأثيرات الجانبية للصبر. اسمع قول الله، اسمع انتبه، يقول الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، اسمع بقى، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله يحب الصابرين الذين لم ينلهم تلك الأمراض الثلاث التي هي الوهن والضعف والاستكانة. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، هذا من الأمراض أو التأثيرات الجانبية للصبر. عارف لما يكون في دواء له أعراض جانبية، واحد بياخد دواء فيظهر على جسمه طفح جلدي، كذلك لما أعطيك دواء الصبر يظهر من الصبر أعراض جانبية. زي إيه؟ زي الوهم أن تركن إلى الدنيا، تلاقي الأخ خلاص بقى يفتح محل ألبان، والتاني يفتح محل أحذية، والتالت يفتح، أنا بنقولش ما تفتحش الفتح حرام، افتح ربنا يفتح عليك وعلى أهلك ما فيش مشكلة، ولكن لا تشغلنك الدنيا عن الآخرة. ده احنا بنقول الصبر مع زيادة الإيمان، مع التربية، مع طلب العلم، مع العبادة، الصبر مع الدعوة إلى الله، نشر الدعوة وتجهيز الأمة ليكونوا عبيدا لله. ليست قضية ننام لنا شوية لما يأذن ربنا، لا لا تنم، بل كن ذكارا عابدا مطيعا متعلما داعية إلى الله. قلت لكم قبل ذلك أن المسلم مكتوب على جبهته وقف لله تعالى، زي المصحف الوقف لله لا يجوز إخراجه من المسجد، فالمسلم لا يجوز إخراجه من الدعوة إلى الله أينما حل. وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أينما حللت أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انتبهت؟ فإياك من الأعراض الجانبية للصبر الوهن أن تركن إلى الدنيا فتحب الدنيا فتنشغل بالدنيا فتنسى أنك رجل صاحب قضية، صاحب قضية. لابد أن تنتبه إلى أنك صاحب قضية، قضية الإسلام، هذه القضية لا تنساها، بل تظل تحركك دائما، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف. كنا في دروس الأحد أعادها الله عز وجل نتكلم في الطريق إلى الله، وقلنا أن الإنسان إذا مشى في الطريق أحيانا يصيبه الفتور، يصيبه الكسل، فبعد ما كانت سرعته في الطريق على السريع 100 تبدأ تنزل لـ80 لـ70 لـ60 لـ50 لما يقف. أحيانا لما تبقى المكنة تعبانة، الموتور تعبان، العربية تقطع مش كده، فلما يبقى القلب تعبان برضو يقطع في السير إلى الله، يقطع. والتقطيع اللي نتيجته أن يسبقه الناس، دي الأولى. اثنين، أن تدركه المخاطر، ماشي على مهله ممكن عربية جاية مسرعة من ورا تشيله تضيعه. نسأل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين. نعم، إنك بحاجة ألا يصيبك الضعف في السير إلى الله أبدا، وإنما دائما تزداد، دائما تعلو، دائما ترتفع. من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها. لذلك أحيانا لما يصيبنا الفتور يقول يا سلام يا ريتني كنت مت ليلة 27، صح؟ ليلة 27 رمضان كان أحسن من اللي أنا فيه دلوقتي، لو مت دلوقتي أروح في 60 داهية. يا ريتني كنت مت ليلة 29، مظبوط؟ يا ريتني كنت مت قبل ما خرجت من الاعتكاف لأني في النازل. وبعضهم الآخر يقول لا والله ما أحب أن أكون قد مت أمس، فإني كل يوم أزداد علما فأزداد خشية فيزيد فتزيد عظمة الله في قلبي فيزيد قدري عند الله. هذا الذي في زيادة كل يوم، فاحرص أن تكون في زيادة. وهذا معنى التدرج، التدرج، التدرج الذي اتخذه البعض اليوم تكأ للنوم والغفلة. بعض الناس ظن أن التدرج، إن احنا بيقول لك تدرج، ابدأ صلي ركعتين للادي لمدة أسبوع، والأسبوع اللي بعده صلي 4، وبعد شهر خليهم 8، وبعد 6 شهور خليهم 11 واثبت على ذلك. لا، ده هو بيصلي النهاردة ركعتين وبكرة مفيش. طب معلش ابدأ من جديد، ركعتين 4 مفيش، معلش ابدأ من جديد. كحال الإخوة، اللهم اهدي الإخوة يا رب، انه يحفظ سورة البقرة طول حياته، يبدأ أول ما يلتزم يحفظ سورة البقرة، صح؟ يحفظ أول جزء ويبطل، وبعد كده بعدها بشهرين 3 4 5 6 يفوق يقول أنا لازم أحفظ. طيب ما أنت حافظ جزء من سورة البقرة، يقول ما أنا نسيته أهراجع، يبدأ يراجع الجزء، وعلى ما يخلص الجزء يكون فتر، يبطل ويرجع تاني يجيب منين نفس الجزء، يفضل طول حياته في الجزء الأولاني من سورة البقرة، صح؟ ولا أنا غلطان؟ إلا من رحم الله. فلذلك نقول أن الذي يعدم المنهج والمتابع هو الذي يضل ويفتر ويضيع ويزل. فلا بد من أمرين: المنهج ووضوحه، أن يكون عندك منهج واضح في طلب العلم، منهج واضح في العبادة، منهج واضح في الدعوة إلى الله. بعد علمك بالمنهج يكون لك متابع. الشيخ عبد العزيز أعلن الأسبوع اللي فات إن في حلقة لتحفيظ القرآن يدرس فيها الشيخ إيهاب. نعم، هذا متابع، تيجي تحفظ وتنطلق، ومتابعته لك مرة واثنين وثلاثة في الأسبوع، حفظت أدي سمع لا عيد لا ذاكر لا عملت. ولا بأس أن تتخذه متابعا أيضا، هو أو غيره يسألك كل يوم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أطعم مسكينا؟ من عاد مريضا؟ من شيع جنازة؟ من تصدق بصدقة؟ هذه المتابعات تجعلك لا تفطر، لأن النفس تميل إلى البطالة والكسل، النفس تميل إلى الركون، إلى اللذيذ والهين، النفس تأمرك بالنوم، النفس تخويفك الأذى، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا. فشاهدوا يا شباب كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى. يقول صاحب الرحيق المختوم: كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، وأن لا يجتمع بهم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة. هذه هي المهمة الأصلية لرسول الله، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه البداية الصحيحة لأي منهج، التزكية وطلب العلم. طبعا سبقها يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فالقرآن هو الأصل، القرآن يربيك، القرآن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. نعم، إنني كثيرا ما أطالبكم أن تختموا القرآن في أسبوع، من الخميس الماضي إلى هذا الخميس قرأت كم جزء؟ ابدأ اقرأ الليلادي الجزء 23، يعني ابدأ اقرأ من أول سورة ياسين الليلادي، على الخميس الجاي تقول لي ختم، يبقى جزء بجزء، لأن المفروض الليلادي تقرأ الجزء بتاع بكرة اللي هو ليلة 23 تقرأ 23، ليلة 24 تقرأ 24 لحد الخميس الجاي، لأن يوم جمعة يوم واحد إن شاء الله تبقى أنت انتهيت ختمت وتبدأ ختمة جديدة. خلينا نبدأ بالرفق وسياسة النفس، لكن إياك أن تستسلم للبطالة. الرسول أول ما بدأ في مواجهة الأذى، أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة الاضطهاد عمل حلقة قرآن، صح ولا لا؟ في بيت من؟ في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، يوجههم خطوة خطوة، قولوا لا إله إلا الله، يعلمهم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعلمهم الكفر بالطاغوت والثبات على الإيمان كيف يكون، ويبشرهم، يزكيهم، يمنعهم من الاستعتاب. وهذا ما نريده في صحوتنا في هذه الأيام، أن نتلو القرآن، أن نتزكى، نزكي القلوب، أن نتعلم العلم الشرعي الصحيح. هذه الخطوط الثلاثة، ورابعها الذي لا ينفك عنها نشر الدعوة، الدعوة إلى الله. أعيد، القرآن، أن يصبح القرآن إمامك وقائدك، تمسك المصحف اقرأوا القرآن، فإن لم تبكوا فتباكوا، قم الليل وامسك المصحف واتلو وتباكى. عارف تباكى يعني ايه؟ يعني افتعل البكاء، مفيش بكاء، افتعله، تباكى، زي الواد الطفل الصغير كده لما يصوت ويصرخ وتبص لعينيه ما تلاقيش ولا دمعه، بيعمل ايه؟ اهو ده يتباكى. انت تباكى كده، كما قلت لك غير مره، إذا تعاملت مع الله فاستعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا ولم يعطه بكى عليه، فأنت لما تطلب من ربنا حاجة وما يديكش عمل إيه؟ عيط له، ابكي، ابكي، تباكى، واخشع، واقرأ آية واثنين وثلاث وخمسة وعشر وعشرين ومئة، وارجو ثواب القراءة عند الله. اللهم تقبل منا طاعاتنا يا رب، وأصلح أعمالنا يا رب. نعم، اقرأ، أريد جزء ولسه قلبك ما خشعش اقرأ تاني، أريد جزء وقلبك خشع اوعى تقفل المصحف، فرصة، امتلك وكمل. إذا فتح الله لك باب خير فإياك أن تغلقه بيده، انطلق فيه. نعود لنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه الفتنة في القرآن والتزكية والتعليم ونشر الدعوة إلى الله. القرآن كما ذكرت لك زادك، الله جل جلاله وهو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه زاده، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. دي نمرة 3-4. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. حتى قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. امسك اليوم سورة المزمل ابدأ اقرأها، استخرج من هذه الأوامر بعد وراء الحاطر، اكتبها أمر لتتعلم كيف تتقوى وتعد لتكون جيل التمكين. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. لابد أن تتعلم هكذا، كيف أن يكون أولا بالقيام، 2 بالذكر وتلاوة القرآن، 3 بشغل النهار في الطاعات. انتبه، فهذا سبيل لا يخطئ صاحبه. قيام الليل، ما قام الليل منافق، ما سهر الليل منافق، قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أقوم قيلا. قم الليل والليل ساد، وناج ربك حين يخلو كل محبوب بحبيبه، تخلو مع ملك الملوك جل جلاله. معلش احتملوني لله، وأعيد عليكم كلاما قديما قلته زمان، أننا إذا أردنا جيلا طاهرا، جيلا كجيل الصحابة، فلا بد أن نبدأ بتزكية الأنفس وتطهير القلوب. عشان كده نقول ساعتها يقول ربنا لما القلوب تجأر، متى نصر الله يا رب؟ قرب لنا نصرك حين تجأر القلوب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لما توصل المفاصلة إلى هذا الحد يتكفروا يتطلعوا من البلد، فلا الله يحكم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فقد يتأخر النصر إخوتاه، ولكن مع تأخر النصر مهما تأخر تظل قلوب المؤمنين متعلقة بنصر الله، كما قال الله حتى إذا استيأس الرسل. حتى إذا استيأس يعني كاد اليأس يدب إلى قلوب الرسل، لكن الكلمة كانت إيه؟ أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص. أول ثاني فبصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. أنت النهاردة شايف الاستضعاف صح، بس مش أقصى برضه، لكن شايف الاستضعاف، هل رأيت إخلاصا؟ هي دي المصيبة، هو ده اللي ناقصنا النهاردة. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. الإخلاص، إن أي دعوة مهما وضعت في سبيلها العوائق وقامت في طريقها العراقيل، مهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار وقوى الدعاية والافتراء وقوى الحرب والمقاومة، إن هي إلا معارك تختلف نتائجها، ولكن وعد الله قائم، لا بد من الوصول إليه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد من؟ الله. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. لو قامت قوى الأرض كلها في طريق الدعوة إلى الله في سبيل الصد عن سبيل الله أبدا لن يكون إلا التمكين، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الملك المهيمن القهار الله قال ذلك. ولكنها سنن لا ينفع معها استعجال المستعجلين ولا مكر الماكرين ولا محاولات المبطلين أبدا، لا يصلح معها إلا سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوعد من سنن الله الكونية، سنة ماضية. اسمع آية لما قرأتها هزتني، بس خلينا أجيب آيتين ثلاثة قبليها عشان بحب الآيات دي. اسمع كلام الله، تسمع توصلي صلى الله على النبي محمد. يقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. شاهد الآيتين الجايين بقى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا كلام الله ليس بعده كلام، قرارات. قال الله: وما أمرنا إلا واحدة. كلامهم بالبصر، فالأمر لا يحتاج إلى استعجال. الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، بمعنى انتهاء إسرائيل وأمريكا والعراق والدنيا كلها بأسرها يحتاج من ربنا لتخطيط قديه؟ ما في زمن، كن وانتهت القضية. فالأمر لا يحتاج استعجال، لا يحتاج أبدا لف ودوران. هو طريق واحد، أن تعرف الطريق إلى الله. بس تعرف طريق ربنا وتقوم بالسنن، سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أن تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واجه اللي احنا بنواجهه وأكثر. عمل إيه؟ اتصرف إزاي؟ كما كان منه يكون منا. لابد أن نفقه السنن. معلش أنا هطول في النقطة دي سنة كمان معايا. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه مهما بلغ الكيد والمكر فإن وعد الله جازم، إن وعد الله قاطع. لابد أن ننتبه، ولكن لنعلم لماذا تأخر النصر لنعالج أسباب التأخر في نصرنا في أنفسنا وغيرنا. النصر قد يتأخر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج نضجها بعد، لم يتم تمامها بعد، لم تحشد بعد كل طاقاتها. انتبه، أنا سألتكم زمان وطلبت منكم إجابة وجاتني بعض الإجابات وقلنا عايزين نناقشها ولم نفعل، لعله يكون إن شاء الله قريبا. هل تظن أننا جيل نستحق أن يتنزل علينا نصر الله؟ أكيد لا. ليه؟ مش عشان أنت بتقول كده، ولكن لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. لو استحققنا لأعطانا، صح؟ نعم، لو كنا نستاهل ما كانش حرمنا. الأمة لم تنضج بعد. النهارده كثير من الشباب مع أول فتنة سراء أو ضراء ينقلب على عقبيه. أول فتنة سراء، ساعة ما ربنا يفتح عليه في الدنيا شوية خلاص ما تشوفش وشه، وساعة ما يؤذى شوية أو يهدد حتى يتخلص من دينه. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فلذلك النصر لم يأتي. لماذا؟ لأن الأمة لم تنضج. في السيط عنوان أمة تنضج على النار، أمة تنضج على النار. نقول أن هذه النيران، نيران الفتن والاضطهاد والكبت والقهر والأذى، هذه النيران المشتعلة من حولنا ما كانت لتحرق الأمة. لا، لا تزال طائفة من أمتها ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أبدا. وإنما هذه النيران تنضج الأمة، تنضج الأمة، الأمة تنضج على هذه النار. الأمة لم تنضج بعد، صح يا شباب؟ أنتم تحتاجون أن تنضجوا قلبيا وذهنيا وإيمانيا وعمليا ودعويا، تنضجون فهما، تحتاجون أن ترتفعوا إلى مستوى التحديات التي تواجه الإسلام في هذه الأيام. قد يتأخر النص لأن الأمة لم تحسب بعده أقصى طاقتها. يعني مش كل واحد مننا طلع كل اللي عنده، كل اللي يقدر عليه في سبيل نصر الدين. لسه لم تتحفز كل خلية في الجسد المسلم لتعرف أقصى المزخور فيها من قوة واستعدادات. فلو نالت الأمة النصر اليوم وهي لم تنضج بعد لفقدته سريعا بعدم قدرتها على حمايته طويلا. فالوصول إلى القمة سهل، ولكن المحافظة على القمة، صح؟ سهل إن ربنا ينصرك النهاردة وتاني يوم ترتد، زي ما حصل مع أفغانستان نصروا، زي ما حصل مع غيرهم نصروا، وضاع النصر، صح ولا لا؟ بأيديهم لا بأيدي أعدائهم، لأن الأمة لم تنضج بعد. اثنين، قد يتأخر النصر أيضا حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ذرة من قوتها وما في طاقتها، آخر ما تملكه من رصيد. فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا، ولا تبذله هينا رخيصا لله الملك. نهاردة ساعة ما يقولوا له تحلق لحيتك ولا تمشي تسيب الشغل تكتب استقالتك يعيط. ساعة زوجته ما تقول له أنا مش هلبس نقاب، عجبك ولا طلقني؟ يقول لا عجبني، أحافظ على بيتي، محدش هينفعني. مش قال له كده؟ قال له مش أنت واشي مروان محمد حسن؟ روح خلي محمد حسن ينفعك، الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه. أيوه هينفعك، هيدخلك الجنة إن شاء الله. هو والنفع يعني إنه يصرف عليك؟ إنه يجوزك؟ إنه يحفظ لك على بيتك؟ لا، امشي ولا توصل الجنة إن شاء الله، إن شاء الله. فشاهد يا شباب أن الأمة اليوم ما زالت تتعلق بأذناب البقر. الأمة اليوم رضيت بالزرع وتركت الجهاد. الأمة اليوم ضيعت الأمة، معنى الأمة، الأمة المسلمة في مفهومها الحقيقي. الأمة اليوم كل واحد النهاردة صار همه بطنه، صح؟ اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. صارت الهموم البطون والفروج والدنيا وزخارفها. لذلك لما صار الدنيا في يد الأمة عزيزة ستظل تضرب تضرب تضرب تضرب بالدنيا لحد ما تعرف أن الدنيا ملهاش قيمة، فتتخلص من الدنيا بسهولة. ولا تستبقي إلا الله. ثلاثة، قد يتأخر الناس لأن الأمة لم توحد الله كما يجب. ما زال الشرك الخفي يدب في قلوب الأمة. قال الله، وعد الله، الدليل على الفقرة الثانية، حتى إذا استيأس الرسل. الدليل على الفقرة دي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ساعة من يعرف فعلا يقينا ألا ملجأ من الله إلا إليه، حين نؤمن يقينا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ساعة ما تستوي الأمة على كده، ساعتها لما الأمة تشوف الأذى، تشوف الضنك، تشوف القهر، تشوف الضرب، تشوف القتل، تشوف الحبس، تشوف التعذيب، تشوف ده يزيدها إيمانا وتوحيدا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا. ده التوحيد، أن تعلم أن نواصينا ونواصي أعدائنا في يد ملك واحد هو الله. الله يعني النهاردة الذلة المتناهية، معلش بلاش تضربونا، معلش خلاص هنسمع الكلام. لو علمنا أن الله القهار، أن الله الجبار، أن الله الملك، أن الله القوي، أن الله المهيمن، يستطيع بإعصار بكلمة كن أن ينهي المسألة لجارت الأمة إلى الله، صح ولا لا؟ لا، أنت النهاردة بتروح تعمل إيه؟ أنا عاد هتروح أنا وإنت وغيرنا هنتعشى وننام، صح؟ وخلي العراق تولع، مفيش حتى يا رب كن لهم ولا تكن عليهم، بس مش مطلوب منك أكثر من كده، أن تقوم في السحر وتدعو الله ألا يعرضنا لفتنة، لأن ساعتها الكل هيأثم ويضيع. خلي بالك، الشاهد أنه لا بد من تحقيق التوحيد. التوحيد قوي، والتوحيد هو السر اللي هيدينا الاثنين التانيين. يعني إذا تحقق ووقر التوحيد حقا في قلبك، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلها مجتمعة، ساعتها ستبذل لأنك تحب الله وتعلم أنه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لما تضحي بساعة تقوم تصلي فيها لله، ربنا هيفيض على قلبك رضا بنوم 24 ساعة. فهمت؟ نقول أربعة. قد يتأخر النص حتى تجرب الأمة المؤمنة كل قوى الأرض، تجه ناحية الشرق الحقونا، تجه ناحية الغرب الحقونا، تتجه ناحية الداخل الحقونا، تتجه ناحية نفسها الحقونا، مفيش. شوف ربك بيقول في قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا إيه؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه. هي ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لحد ما الأمة تجأر تقول يا رب بلناش غيرك، إن تركتنا صنطي. لما تجأر بالتوحيد ساعتها ينزل النصر. ليه؟ لأن النصر ينزل بعد البذل. شوف، سنة من سنن الله الكونية أن الله لا يعطيك حتى تتحرك إليه وتسأله. قد يعطيك الله ابتداء، نعم هذا وارد، ولكنه الملك ربط الأسباب بمسبباتها. لذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا دعت يبقى لازم أنت تتحرك الأول وربنا يديك، لازم من غير ما تبذل مفيش، ما تقفش تتدلع. نعم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما تنامش وتشد البطانية على دماغك وتقول في السماء رزقكم وما توعدون، السقف هيتخرم وينزل علي ذهب، لا لا لا، اخرج. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هي دي لازم. لذلك الهداية تحتاج إلى سعي. مدخن قل له بطل تدخين حرام عليك، يقول لك ادعيلي ربنا يتوب علي، يقول له توب وربنا يتوب عليك، بطل وربنا يتوب عليك. ما بيصليش، تعال صلي، تعال صلي، يقول لك ادعيلي ربنا يهديني، تعال صلي ويبقى ربنا هداك. ابدأ انت تحرك. عشان كده سيدنا موسى لما دعا ونحن ندعو بدعاء ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اصبس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فناما. لا، فاذهبا واتركاه وامشيا. لا، عملت اللي عليكم. لا، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. استقيما هنا لما اشتكيا أمر بالاستقامة، أمر بالاستقامة. وكذلك لما اشتكى بنو إسرائيل لموسى، موسى معلم، معلم، الله قال له ولتصنع على عيني، مربى مصنوع من الله. عشان كده لما اشتكى له بني إسرائيل ربك يقول إيه؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المفسدين، من المسرفين، لمن المسرفين. بعدها قالوا، الشاهد هنا بقى مش فيه، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. معلش برضو الآية الأداء مباشرة. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. تحركوا انتوا الأول، اعملوا حاجة. عشان كده برضو في نفس سياق الآيات، ولعلها تنزل قريبا رسالة صغيرة بعنوان دروس تربوية مستفادة من قصة موسى، لأن فعلا في دروس تستفاد في عصرنا في وقتنا من قصة موسى عليه السلام. شاهد، انظر إلى قو أمر الله عز وجل لبني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت من أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ربنا قال له خلاص يا موسى أنت حبيبي وأنت كليمي وقد اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، فأنا هطلعهم عشان تدخلوا حصل؟ لا، قال فإنها محرمة عليهم، لازم يدخلوا، لازم يتحركوا ويبذلوا. فلذلك الأمة لابد أن تبذل، لابد. حتى لما طلبوا حنطة، لما طلبوا قساء وفوم وعسل وبصل، أمروا أن يدخلوا ساجدين ويقولوا حطة. لازم، لازم تبذل. يعني إيه؟ الشاب هيجي بعد الدرس يقول لي يا عم الشيخ أنت تكلم على التزكية، أزكي نفسي إزاي؟ اقرا قرآن. يقول قريته ما فيش فايدة. طب استغفر وتب وادعو الله، يقول دعيته ما فيش فايدة. طب اذكر الله ذكرته ما فيش فايدة. طب اقرا كتاب مختصر من هذه القاصدين قريته ما فيش. طب أنت عايز مني إيه؟ ماذا أصنع لك؟ أسئلك يعني في معلى الخشوع والتقوى واليقين؟ لا، الأمر يحتاج إلى مجاهدة، جهاد، جهاد نفسك، الصبر على هذا، زي ما قلت لك التباكي والتضرع والدعاء وصدق اللجأ والسجود، ودوام كل هذا سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة لحد ما ربنا ينصرك على نفسك. أنت فكر أنها تيجي من يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أسبوع ولا شهر ولا شهرين، استمر. وهذا هو ما المطلوب أن نفقهه، إن إحنا لازم نبذل لكي نأخذ، والله لا يحب الغافلين. أيضا من الأسباب التي يتأخر بسببها التمكين، قد يكون السبب أن البيئة لا تصلح لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة، فلو نزل النصر والتمكين على الأمة للقيت معارضة من البيئة لا يستقر معها قرار، فيظل الصراع قائما. بمعنى نهضى الناس تتساءل، إذا معنى كده إن الإسلام ما فيش تمثيليات وأفلام؟ طب نعيش إزاي؟ إزاي يعني أعيش في بلد ما فيها السينما؟ معقولة يبقى ما فيش ملاهي ليلية ولا رقصات؟ ده احنا نموت يا أخي، يحصل لنا كبت، مش ممكن من غير موسيقى. ما زال هذا نظر بعض الناس ولا لا؟ كثير من الناس ما زال هذا نظرهم. يبقى ما فيش مسرح ولا سينما ولا رقص ولا تمثيليات ولا أفلام، لا لا لا، ده تبقى عيشة كرب بقى، ده نكد ده. فما ينفعش، لازم الناس تفهم الأول وتذوق لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وكيف تعيش طاعة الله، حتى إذا نزل حكم الله وشرع الله استقبلته بصدور منشرحة ورضا وصبر وتأمل، حين ذاك ينزل نصر الله. لكن النهاردة البيئة مهيئة؟ مش ممكن، ما ينفعش. قد يتأخر النصر أيضا لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله. نرضى كثير منا صلته بالله منقطعة إلا عند الضرورة والحاجة. واحد من إخواننا رجع من العمرة، فراجع وهو حاسس إنه قعد 30 يوم يدعي ربنا كل يوم صبح وليل وظهر وعصر ومغرب وعشاء في الطواف وفي الصلاة وفي السجود قدام الكعبة، قاعد يدعي، فراجع شبعان دعاء، فناوي يبطل دعاء شوي، نزل عليه البلاء رف تخ تخ تخ عشان يقول يا رب لا مش هبطل، عايزك ما اقدرش استغنى. نحن هكذا لا ندعو الله إلا عند الضرورة، صح؟ لا نجأر إلى الله بصدق إلا عند الضراء، طبع في الإنسان. عشان كده قلت لكم في ولادة القلب لابد أن يولد القلب من الطبع، من النفس والهوى والطبع، من طباع الإنسان. اسمع ربك يقول إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر دعانا، دعانا في الآية الأخرى لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. في الآية الأخرى أحرض ونأى بجانبه، ابن ربنا جنبه بقى، خلاص مش عايز، خلاص أنا خدت اللي أنا عايزه منك، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هذا واقع. فالشاهد أن الأمة قد تحتاج إلى أن تزيد صلتها بالله حين ترى الضغط. ثم في رقم 7 أظن أنه قد يتأخر التمكين والنصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد، لم تتجرد بعد، لم تخلص بعد. يا شباب قلت لكم قبل كده أن بين الانتصار للنفس والانتصار لدين الله شعرة. فاكرين المثال اللي اديته؟ إنك لو ماشي في نهار رمضان كده وانت لابس لبس المشايخ ولقيت واحد في ايده سجارة، فأول ما شافك من بعيد راح رمي السجارة وقابلك، السلام عليكم فضيلة الشيخ، ازاي حال حضرتك؟ كل عام وانتم بخير، ومشي. تقولوا عليكم السلام ورحمة الله، ويعدي. ورا منه واحد في ايده سجارة، أول ما شافك ونفخ الدخان في وشك تجيبه، حرام عليك يا مجرم، ايه الكفر ده؟ تفطر علنا في رمضان؟ قال لا. ما تيجي حد يكلمك تقول انا ده انكار المنكر، دي غير لله، امال ما انكرتش الاولاني ليه؟ ده بقى يبقى اسمه انتصار للنفس. عايزين دايما نقف الوقفه دي في بيوتنا، مع ابيك وامك، مع اخيك واختك، مع زوجتك، مع اولادك. لما بتضرب الواد يا ترى بتضربه لله ولا انتصار للنفس؟ احيانا بتبقى كل تصرفاتنا انتصار فعلا واقع، حتى بعض المعارك تكون انتصارا للنفس. عشان كده حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما فيش غير كده، فيش غير كده، يقاتل حمية، ما فيش. عشان كده ما تغتروش بأي أسماء تقاتل حمية، قد يضرب إسرائيل حمية نفرحه ونبس ونرحب ونقول ده فلان، ما فيش فلان، هي كلمة لا إله إلا الله، إذا عمل لها فتحت رايتها أنت وإلا فلا. انتبه إياك أن تضلل. المقصود أيها الإخوة أن بعض الناس قد يريد التمكين اليوم. أنت عايز يمكن للإسلام ليه؟ يقول لك فرارا من الاستضعاف، بدل ما احنا بيحصل فينا اللي بيحصل ده، لا، عشان المواضيع دي تنتهي خلاص. يبقى هذا لا يريد التمكين لله. عشان كده قلت لك الجملة أن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة لهم، إنما التمكين هبة محضة من الله، مش غاية، مش قصدنا وغايتنا إن احنا نحكم أو أن يمكن للدين، لا، ده التمكين وسيلة لإقامة العبودية لله في الأرض، مش غاية خالص. لأن العبد المسلم الموحد عبد لله في جميع أحواله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياه بالسجون، عبد. أنت بتقيم العبودية في أي مكان وفي أي وقت على قدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك أنت تريد التمكين لماذا؟ لإقامة العبودية لله في الأرض، على ظهر الأرض. كل مرادنا وكل أملنا لوجه الله أن يقول كل الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقها، وحسابهم على الله. قد يتأخر النص لأن في الشر الذي تكافحه الأمة بقية من خير، فيريد الله أن يجرد الشر من أي خير، كما قال الله عز وجل: ولا يستوي الخبيث والطيب. قال في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إن ربنا يجمع الشر على بعضه لحد ما يبقى شر صرف ويركمه في جهنم. أيضا كذلك، وهذه الأخيرة، أن التمكين قد يتأخر لأن في الأمة المسلمة، في الحق الذي تحمله الأمة المسلمة، شوب باطل، فيريد أن ينقى الحق تماما من الباطل لكي ينصر الحق تماما، كما وهذا مراد الله، كما قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل هذه أسباب للتأخير، بعضها أو أكثرها واقع في الأمة اليوم، نحتاج إلى تمحيصه لنأخذ بالأسباب لتحقيق التمكين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. نكتفي على هذا.